بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، معاشر المسلمين والمسلمات، أحبتي في الله، نلتقي اليوم ولنا موعد للحديث عن ديننا الحنيف الذي هو ليس فقط دين العبادة، لأن كثيرا من المسلمين قد يعتقد بأن هذا الدين إنما هو الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ويتغافل عن جانب مهم من هذا الدين الذي يكون أيضا منطلق من منطلقات الفوز بالجنة ورضا رب العالمين. إنه الحديث أيها الأحبة عن المعاملة وحسن المعاملة، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وكما قيل الدين المعاملة أو الدين معاملة. هذا أيها الأحبة ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعتقد البعض أنه حديث، ولكنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مجرد قول، ولكنه في الحقيقة قول صحيح. الدين يقوم على أساس التعامل، فالمسلمون للأسف قد ركنوا إلى مجال العبادة، تجده يسأل عن كل شيء يتعلق بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وعن الحج وعن العمرة، يسألك عن صلاة الضحى، يسألك عن ترقيع الصلاة، يسألك عن صيام الاثنين والخميس، يسألك عن الأفعال المندوبة في العبادة، ولكنه إذا تعلق الأمر بالجانب التعاملي تجد العجب العجب، غش، خداع، مكر، زور، بهتان، نميمة، غيبة، ظلم، أذى، بغي، كثير من الأخلاق المشينة. هذا الذي كان يسأل عن العبادة يحملها إذا خرج في إطار التعامل من الناس. المؤمن حقا وصدقا أيها الأحبة لا بد له أن يراعي جانب التعامل في تعامله مع الخلق، كما كان ديدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك امتدحه ربه عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، النموذج الأسمى، القدوة الأعلى التي نهتدي بها في إطار التعامل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع نهجه وهديه إلى يوم يبعثون، هكذا كان رفيقا رحيما لطيفا في التعامل مع الآخرين، حتى امتدحه ربه بهذا الثناء الجميل، وإنك لعلى خلق عظيم. فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم على أساس تعامله الحسن مع الخلق، حتى جذب قلوب الخلائق إليه، وتعلقت قلوب الخلق به صلى الله عليه وسلم، فمن رآه مجرد النظر، مجرد الرؤية إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فتقاسيم الرحمة واللطف واللين واليسر والسهولة بادية على محيى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من شيء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق فيه، يحسن التعامل مع الخلق. ولم يرى أحد من البشر منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أكثر الناس تعاملا بالتعامل الحسن اللطيف مثل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه يتعامل مع عدوه وهو محسن، ويعفو عمن ظلم، حتى المسيء يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا حسنا. ذلك الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثرت أو أثر جانب الرداء على صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم جذبه جذبا شديدا. قال أعطني من مال الله الذي عندك، فالمال ليس مال أبيك. هكذا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم ويكرمه بأجمل وأكرم وأعظم العطاء ويبالغ له في العطاء حتى يسأله هل رضيت فيقول نعم. فأي تعامل أعظم من هذا التعامل؟ لذلك أيها الأحبة، الذي يريد أن يتعامل مع الخلق التعامل الحسن ويستعبد قلوب الخلق، ينبغي له أن لا يؤذي غيره من المسلمين. وقبل ذلك أيها الأحبة، الذي يحسن التعامل لا يكذب. المؤمن حقا وصدقا في تعامله مع إخوانه المسلمين لا يكذب، لأنه يعلم أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. والمسلم حقا وصدقا في حسن تعامله يحسن إلى جاره، عنده جاره يحسن إليه غاية الإحسان، بل إنه يقدمه على كل مخلوق حتى على أقربائه، أحب الناس عليه أو على قلبه يقدم جاره عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الإحسان إلى الجار طريق إلى الجنة. إذا كان يوم القيامة ترى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جارا متعلقا بجار، يقول يا رب، يشتكي إلى الله عز وجل من هذا الجار، يقول يا رب إن هذا الجار قد أغلق بابه دوني ومنع معروفه، أغلق بابه دوني، هذا الجار الذي لا يأبه لجاره، لا يسأل عن جاره، لا يحسن إلى جاره، يسيء إلى جاره، هذا غدا يؤخذ ويعاقب عندما يشتكيه جاره وهو بين يدي ربه. فهل لا تفكرت غدا يوم القيامة عندما تقف بين يدي ربك أن هذا الجار سيشكوك إلى الله؟ والله لا يؤمن، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، هذا ليس بمؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شره، هذا يخاف منه جاره. المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قالوا يا رسول الله تصلي وتصوم وتتصدق، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها. الصدقة والصلاة والصيام والزكاة لا ينفعك إذا كنت تؤذي خلق الله عز وجل، وأكثر الناس من تؤخذ عليه غدا في الأذية هو جارك، لأنك مأمور بالإحسان إلى جارك، فإياك أن تؤذي جارك، لأن منطلق تعامل المسلم يبدأ من هذه النقطة، من الإحسان إلى جارك. وكثير من الناس نراهم يشتكون من جيرانهم، يؤذي جاره في الليل ويؤذيه في النهار ويؤذيه عند الخروج ويؤذيه عند الدخول، بدل من أن يكون الجار حامياً وأن يكون الجار رفيقاً وأن يكون الجار مؤتمناً وأن يكون الجار رحيماً، ترى كثير من الناس يشتكون من جيرانه. المؤمن أيضاً في حسن تعامله أيها الأحبة لا يغدر ولا يغش ولا يخادع في البيع، في الشراء، في تعامله مع الخلق ينبغي أن يجتنب الغش والخداع. نرى كثير من الناس للأسف يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر غير أنه يغش المسلمين. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وهو يراقب السوق برجل يبيع الطعام على صبر الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الصبرة فوجد البلل أسفل الطعام، يعني الطعام الجيد اليابس قد وضعه في الأعلى، والطعام الذي أصابه البلل وضعه في الأسفل حتى لا يراه الناس. غش وخداع. وأنا أفتح قوس هنا، الباعة لابد لهم أن يتفكروا في وقوفهم بين يدي الله عز وجل. إياك أن تغش المسلمين، لأنك ستحاسب وتعاقب وتؤاخذ على ذلك. كثير من الناس يخبرك، ووقعت لكثير منا، يذهب مثلا إلى سوق الخضر، سوق الجملة، سوق الخضر والفواكه، ويرى سلعة وتعجبه ويريد أن يشتريها، فإذا بهذا البائع يزن له من غير السلعة التي رآها المشتري، وهو لا يبحث ولا يفتش لأنه مطمئن إليه، ولكنه عندما يصل إلى بيته ويقلب يجد أنه قد باعه أسوأ السلع. ألا يتقي الله عز وجل؟ ألا يخشى الله عز وجل في المسلمين؟ لا بد لك أن تبين عيب السلعة وقال هذه يا أخي هذه السلعة وهذا ما هو موجود وهذا سعرها، إن رضيت أخذتها وإن لم ترضى فأنت قد برأت أو برئت ذمتك عند الله سبحانه عز وجل. ولذلك المسلم لا يغش. النبي صلى الله عليه وسلم وجد طعام المبلل قد خزنه هذا البائع أسفل الطعام الجيد، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله قد أصابته السماء، المطر أصابه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أهلا جعلته أو هلا جعلته في الأعلى، أفلا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، هذا ليس من المسلمين. فإذا كنت تحسن التعامل فإياك أن تغش المسلمين في البيع وفي الشراء. أيضا أيها الأحبة، المسلم الذي يكون تعامله حسنا لا يغدر، لا ينقض عهدا ولا ميثاقا، بل يفي بالعهود والمواثيق. لأن الغادر هذا غدا يوم القيامة الذي يغدر الناس ويغدر العهود ويغدر المواثيق التي أخذها على نفسه أمام الناس وأمام الشركاء، غدا يؤخذ بهذا الغدر. قال إذا جمع الله الأولين والآخرين، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه، إذا جمع الله الأولين والآخرين نصب لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، الناس كلهم يعرفون بأنه غادر غدا يوم القيامة. لماذا؟ ينصب له لواء، علامة بارزة راية يعرفه الناس جميعا أنه غادر، أنه غدر في الدنيا. فكيف يأمنك الناس وأنت تغدر به؟ إياك أن تغدر إن أردت أن يكون التعامل حسنا وأن يرضى عليك ربك رب العالمين رب السماوات والأرض. أيضا أيها الأحبة، المسلم هذا الذي يحسن الذوق، ذوق التعامل، ويستعبد، يريد أن يستعبد قلوب الناس ويرضى عليه رب العالمين، عليه أن يبتعد عن الحسد، أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، وأن لا تحسد المسلمين على فضل أعطاهم الله عز وجل إياه. فتقسيم الله سبحانه عز وجل لهذه الأرزاق إنما لحكمة أرادها الله عز وجل، جعل الغني والفقير والعالم والجاهل، الجاهل والصاحب الجاه والمنزلة والذي ليس له جاه، الله عز وجل قسم الأرزاق بين العباد لحكمة أرادها الله سبحانه عز وجل. فإياك أن تحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، لأن الذي يحسد الناس دائما ينطلق في تعامله مع الناس على قيم أو على مسألة الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول أما إني لا أقول تحلق الدين، تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فوالذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحابوا، أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الحسد، لأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد هذا يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى سوء التعامل. إذا أبغضت شخصا حسدته على فضل أعطاه الله عز وجل إنما يدعوك ذلك إلى سوء التصرف وسوء التعامل معه. أيضا المسلم أيها الأحبة الذي يسلك التعامل الحسن إنما يدعو الناس أو يحب الناس ولا ينشر البغضاء والعداوة بينهم. ولذلك نبذ إسلامنا وذم النميمة والنمام. لماذا النميمة أيها الأحبة؟ لأنها تغير الصدر، تنشر العداوة والبغضاء بين المسلمين. إياك إذا سمعت مقالة من أخيك أن تنشرها أو أن تنقلها إلى من قيلت فيه، لأن ذلك يغير صدره على أخيه. والنمام هذا أيها الأحبة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، قد حرم الله عز وجل عليه الجنة. تسمع حديث من أخيه قد يكون في لحظة غضب، والنفس بطبعها هذا، فيقول لك في شخص آخر مقالا، أنت مباشرة تأخذ هذا الكلام وتنقله إلى الآخر، تنشر العداوة، توقد هذه النار بينهما. هذا هو النمام. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس أو بالنميمة بين الناس. هذا الذي يمشي بالنميمة بين الناس يستحق عذاب القبر فضلاً عما ينتظره من العذاب غداً يوم القيامة. فإياك أن تدعو إلى النميمة. المسلم أيها الأحبة الذي يريد أن يكسب قلوب المسلمين عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا إذا أردت أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة فعامل إخوانك المسلمين بمثل ما تحب أن يعاملوك به أنت. على هذا المنطق وعلى هذا الأساس يكون الدخول والثمن هو الجنة أيها الأحبة. ولذلك كما قلت وأشرت في البداية، فالجنة لها صفات والنار لها صفات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم على من تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: على كل قريب هين لين سهل. هذا السهل في تعامله مع الناس، اللين القريب الذي يستشعر هموم الناس، يشعر بهم، يواسيهم، يكون معهم في أحزانهم وأفراحهم ويدعو لهم ويواسيهم بكل ما عنده، هذه من صفات أهل الجنة. أما صفات أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، ألا أخبركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفات أهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. العتل كما جاء في سورة نون، عتل بعد ذلك زنين. العتل هو إنسان الجافي غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنسان عندما يكون غليظ القلب جافي في تعامله، فيه الجفاء، فيه القسوة، فيه الغضب، فيه القلق، يسب الناس، يؤذيهم، هذا يبتعد عنه الناس. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، لما يعلم بأنه فاحش بذيء اللسان يفر منه الناس. هذا من أشر الناس منزلة عند الله غدا يوم القيامة، لأن أعظم شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ما هو أعظم شيء في الميزان؟ بارك الله فيك، حسن الخلق. وإن الله يبغض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا يبغضه الله عز وجل ويبغضه الخلق، مجرد مناوشة بسيطة تجده يسب الناس، كلام بذيء فاحش. في بعض الأحيان تجده يصلي ويلازم المسجد، فإذا تشاجر مع أحد أو وقع في خصومة مع أحد لسان بذيء فاحش، هذا ينم عن قسوة في القلب، غلظة، جفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عتول هو الجافي غليظ القلب، صاحب القلب القاسي الذي يفر منه الخلق. هذا أو هذه من صفات أهل النار، عتل بعد ذلك زنيم. زنيم هو الدعي، كما قيل في بعض التفاسير ولد الزنا أو الدعي، وفي بعض التفاسير قيل بأنه مشهور بالشر بين الناس. عتل جواظ، الجواظ هو الذي يمشي مختالا ويمنع معروفه عن الناس، المنوع المختال. كل جواظ عتل جواظ مستكبر، هذه من صفات أهل النار. فتأملوا معي أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فأحسن التعامل مع الخلق، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فإذا أردت أن تستعبد قلوب الخلق وأن يرضى عليك رب العالمين فأحسن إلى الناس وإياك وأذى الناس. المؤمن لا يؤذي مؤمنا، لا يؤذي جاره ولا غيره ولا أحد من الناس. المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم أو دمائهم وأموالهم. هذا هو المؤمن حقا، والمسلم صدقا من لا يؤذي أحد من المسلمين ولا يتحمل هذا الأذى، لأنه يعلم أن هذا الأذى سيطاله غدا يوم القيامة ويقتص منه عندما يكون القصاص بين يدي رب العالمين. فالإسلام أيها الأحبة ما انتشر إلا بحسن التعامل. لما كانت المعاملة الحسنة هذا الدين، هوت إليه الأفئدة وتعلقت به القلوب. صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه لما فتح بيت المقدس وهو يطوف بأرجاء بيت المقدس لقي شيخا مسيحيا مسنا يتوكأ على عصا، شيخ مسيحي، فقال له المسيحي هذا، يقول لصلاح الدين، يقول له: يا صلاح الدين، لماذا لم تقتل هؤلاء الذين آذوكم وقتلوا نساءكم وانتهكوا أعراضكم ويتموا صبيانكم؟ هم قبل ذلك لما دخلوا بيت المقدس قتلوا الآلاف من المسلمين، صارت أزقة بيت المقدس تجري أنهار من دم المسلمين. قال: لماذا لما دخلت فاتحا لم تفعل بهم مثل ما فعلوا بكم؟ فيقول له صلاح الدين الأيوبي، يقول له: إن ديننا قد منع عنا أن نقتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان وهؤلاء الذين يعبدون أو يتعبدون في دينهم، لا نقتلهم، فديننا نهانا عن أذية الضعيف أو قتل الضعيف. فقال له هذا الشيخ المسيحي المسن الكبير، قال: فمن باب الانتقام لماذا لم تنتقموا لأنفسكم وقد قتل منكم ما قتل؟ لماذا لم تفعلوا بهم مثل ما فعلوا بكم أو أقل من ذلك قليلا؟ فقال له صلاح الدين الأيوبي: إن ديننا قد دعانا إلى العفو عند المقدرة، إذا قبضنا على هذا الظالم وأردنا أن نقتص منه، الله عز وجل دعانا إلى أن نعفو عن هذا الظالم، أن نعفو عند المقدرة. وقد قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي الحور شاء. قال: وفي الجنة باب جعله الله عز وجل للكاظمين الغيظ. قال: فديننا يأمرنا بالعفو والصفح والسماحة حتى مع من اعتدى علينا. فماذا يقول له هذا الشيخ المسن المسيحي؟ قال: إن دينكم أفضل من ديننا، وهذا الدين الذي فيه مثل هذه الأخلاق يعلو ولا يعلى عليه. ثم أعلن إسلامه وحسن إسلامه. هذا هو الدين أيها الأحبة. مرة، طبعا الدين كسب قلوب الناس، قلوب العباد، الديانات الأخرى والحضارات الأخرى بحسن التعامل. مرة امرأة مسيحية في بلاد الغرب، جارتها امرأة مسلمة، فالمرأة يعني هما جارتان قريبتان تتزاوران، يعني بينهما جوار حسن. مرة الجارة المسيحية هذه مرضت، فجاءتها جارتها المسلمة، ولما دخلت عليها وجدتها مريضة على الفراش، قالت لها: إني مريضة ولازلت أنتظر الدواء، لم يأتي زوجي حتى يأتي بالدواء أو يذهب بي إلى الطبيب. فقالت لها الجارة المسلمة، قالت: ما رأيك، أنا ليس لدي الآن شيء، ولكن في هذه اللحظة ما رأيك أن أقرأ عليك شيئا من القرآن من كتابي؟ فكتابنا عندما يقرأ على المريض يشفى بإذن الله عز وجل. فالجارة هذه المسيحية ترددت، قالت لها: دعي الأمر فيما بعد. فالجارة المسلمة لما رأتها لم أو أعرضت عن القرآن، ذهبت وبحثت عن بعض الأدوية واشترت الدواء وأسرعت إليها وجاءت ببعض الدواء المسكن، فناولت الدواء وهي على فراشها. ثم بعد ذلك بقيت جالسة، وقبل أن تناولها الدواء سألتها: أطعمت شيئا، أكلت شيئا؟ قالت: لم أكل منذ الصباح بسبب المرض، أنا منذ ساعات طويلة لم أذق طعاما. المرأة المسلمة ذهبت إلى بيتها وأعدت أفخر طعام، يعني فطور جاهز، وأتت به إلى جارتها وبدأت تطعمها بيدها حتى شبعت، ناولتها الدواء، وبعد أن سكنت ابتسمت إليها الجارة المسلمة وقالت: ما رأيك الآن أن أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ فماذا قالت الجارة المسيحية؟ قالت: إني رأيت القرآن قبل أن تقرأ، رأيت القرآن، رأيته عملا ليس قولا، نحن نقول فقط ولكن شتان بين القول والعمل. قالت: أنا رأيته قبل أن تقرأ، ولهذا أسلم. يعني أيها الأحبة، منطلق التعامل هو أساس هذا الدين، وهذا الدين كسب قلوب البشر جميعا لأنه أحسن التعامل مع الآخر. كان هناك قصة أيضا حقيقية أيها الأحبة، لرجل سوداني هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولما هاجر استأجر بيتا، وكانت جارته امرأة مسنة طاعنة في سن يهودية، فذهب مع زوجه وأولاده إلى هذا البيت الذي استأجره، وجاور هذه المرأة اليهودية، لم يكن لديه بيت. المرأة هذه اليهودية كانت تملك بيتها. في اليوم الأول الذي دخل فيه هذا المسلم، رأته هذه اليهودية فاستقبلته بالسب والشتم والأذى، قالت: أنتم المسلمون إرهابي. ولما علمت أنه مسلم وأخبروها بأن الجار القادم مسلم سوداني، فاستقبلته بالسب والشتم والأذى، وكلما طاله الأذى ابتسم في وجهه ودخل بيته. قالت: أنت أسمر، لأنه أسمر البشرة السودانيين، إخواننا السودانيين، فما تركت شيئا من السب والأذى إلا كالته له. فدخل بيته، وهكذا كان عهده بها كل يوم، كلما يخرج أو تلتقي عينه مع عينها أو زوجته معها أو أبناؤه معها إلا وتسبه. وتمر الأيام وهم يحسنون إليها وهي تسيء إليه. في يوم من الأيام أيها الأحبة، هذا الرجل سوداني اسمه ممتاز، واسم على مسمى، سبحان الله، ممتاز، وفي أخلاقه الامتياز والارتقاء والسناء. فيوم من الأيام أثناء هذه المسنة اليهودية أثناء اقترابها من البيت اعتدى عليها لص، وأراد أن يأخذ حقيبتها، ويتمسكت بحقيبتها ويضرب، بدأ يضرب، فجاء رآه الجار هذا ممتاز السوداني، جاء يجري ورأى اللص يريد أن يقبض عليه، ولكن اللص سهر، والعجوز هذه سقطت على الأرض بدمائها، فحملها وأخذها إلى المستشفى واشترى لها الدواء وسدد الفاتورة في المستشفى، الفاتورة باهظة التكاليف، سدد كل ذلك. ولما فتحت عينيها وجدته قائما أمامها، وهي لم تشعر بما حدث لها بعد ذلك، وما شعرت بإحسان الرجل، فبدأت تسبه وهي في المستشفى، هي تسبه ويبتسم. ولما ذهب عنها قالوا لها: إن الذي جاء بك واشترى الدواء وسدد الفاتورة هو جارك، وقد أخبرنا بكل ما حدث، وقبضوا على اللص بعد ذلك. فلما عادت وأفاقت ندمت، وذهبت إلى بيتها، بدأت تبكي. وكان الشهر شهر رمضان، كان هذا ممتاز يفطر مع أولاده، فسمع قرعا خفيفا في الباب، ولما فتح وجد الجارة اليهودية قد جاءت بطعامها، طعام الفطور الذي أعدته، وقالت: إني أردت أن أفطر معك. فاستقبلها في بيته وأجلسها مع عياله، ولما انتهى الطعام قالت: حدثني عن الإسلام. وبدأ يحدث عن الإسلام وعن تعاليم وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام وسلوك الإسلام وعن بعض النماذج العملية في الإسلام. فما كان من هذه المرأة بعد ليلة طويلة تد ليلها إلى الفجر إلى أن أعلنت ونطقت بشهادته، ومضت إلى بيتها، وبعد أيام فقط قليلة ماتت، سبحان الله، أسلمت ثم ماتت، وهذا من حسن سعادته، ولما أراد الله عز وجل أن يختمها بخاتمة حسنة. ولما ماتت وجدوها قد كتبت وصية، ففتحوا الوصية فوجدوا أنها قد كتبت سكنها وجميع أموالها لهذا الرجل السوداني. لم يكن لديه بيت، ولم يكن لديه المال الكافي، فكان لديها مال كثير في البنك، وبيتها الذي تأوي إليه، والبيت عندما تشتري في أمريكا ليس من الأمر أو الأمر السهل والهين، فكتبت مسكنها وجميع ما تملك من أموالها لهذا الرجل. إنما كان السبب أيها الأحبة بحسن التعامل. وأختم لكم بقصة وهي في الحقيقة نكتة، وأترك لكم أنتم من تضعون عنوانا لها. هذه القصة تروي أن رجلا أو شاب ذهب يدرس إلى فرنسا، ولما ذهب يدرس إلى فرنسا هو من عائلة محافظة، وذهب يدرس الطب، ولما وصل إلى فرنسا بقي أيام وشهور عديدة وهو يدرس، وهناك تعرف بممرضة فرنسية فأعجب بها وتزوجها دون أن يرجع إلى أهله طبعا أو يخبرهم. ولما كانت العطلة والإجازة عاد إلى بلده، أبوه محافظ متشدد متعصب، فلما عاد إلى بلده ومعه زوجته الفرنسية دخل إلى بيت والده، قال: من هذه يا ولدي؟ قال: هذه زوجتي. زوجتك؟ كيف زوجتك؟ من أين؟ قال هذه فرنسية. تتزوج من كافرة؟ قال لن تدخل بيتي هذه الكافرة، اذهب بها حيث تشاء. لماذا لم تخبرني بهذا الزواج؟ ونحن لا نرضى في قبيلتنا ولا في قومنا ولا في بلدنا أن تتزوج بكافرة. ماذا سيقول الناس عني؟ سيقولون هذه أولاد الكافرة، وأولاد من ينسبون إلى والدهم وأمهم كافرة. فبدأ يتعصب ويتشدد على ولدي وقال لن تدخل بيتي حتى تطلقه. قال يا والدي أعطني الوقت للطلاق، هذا زواج مدني ويحتاج إلى إجراءات، الأمر ليس سهل ويسير. قال أمنحك أسبوع، إن لم تطلقها لن تدخل البيت ولن أرضى عنك إلى يوم الدين وأنت ولد عاق. قال يا ولدي أو يا والدي أمهلني أسبوعا فقط، أعطيني غير أسبوع، أصلح الإجراءات، قم بواحد الإجراءات قانونية من بعد أن وصلها للبلد تحت وأطلقها هناك والأمر انتهى. باغي نطلقها طلقها، ولكن أطلب منك طلبا يسيرا يا والدي. قال وما هو؟ قال أن تبقى في هذا البيت، ما عنديش من الديها، تبقى معك في هذا البيت أسبوع فقط وبعد أسبوع أرجع وأخذها. فدخلت هذه الممرضة الفرنسية وهي مسيحية ودخلت على والدي وبقت معهم في البيت. الوالد هذا مرض، هي ممرضة، فبدأت تأتيه كل لحظة تقيس له ضغط الدم والسكري وتتعهد وتأتيه بالدواء وهي من تناوله الدواء بنفسها، وتعمل له مساج في الرقبة تاعه وفي الرأس تاعه وتحيط به من كل جانب، تتعهده في كل لحظة. فشعر بالراحة وبالطمأنينة وبرئ بعد مرضه بسبب أن هذه الممرضة الفرنسية قد تعهدته. فلما جاء تم الأسبوع جاء الولد قال يا والدي ماذا فعلت الكافرة؟ قال يا بني أمك هي الكافرة. قال امشيها للكافرة، أمك هي الكافرة، الكافرة رها عندي امشيها. طبعا أيها الأحبة، الإسلام هو دين التعامل، ولذلك ما ينبغي للمسلم إلا أن يعامل بتعامل حسن. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحسن التعامل مع إخوانه المسلمين. فالدين المعاملة، هذا ليس حديثا ولكنه قول صحيح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن